بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أمر عندنا عم وطم هو أن إذا حج أو اعتمر أحد ورجع إلى أهله ووطنه يستقبله الناس من معارف وأقارب ونساء، وتقام الولائم والذبائح لأيام عديدة، ويقوم بإعطائهم ما أتى به من بلاد الحرمين من ملابس وأشياء للذكرى، ويتكلف البعض في شرائها، وإن لم يزوره بعضهم للمباركة له على رجوع من الحج أو العمرة عتب عليه الناس، فهل هذا يدخل في بدع العبادات، مع العلم أنه من امتنع فهو مقصر في حق الأخوة والقرابة، وإن كان لا يزوره ولا يسأل عنه دهرا، فإذا أتى من الحج أو العمرة وجب عليه ذلك، وإلا غضب غضبا شديدا. فما حكم هذه الزيارة الخاصة لمباركة؟ وهل إذا سأل عنه في الهاتف فالأمر فيه سعة؟ بارك الله فيكم. أخي الكريم، هذه الأفعال التي يفعلها الحجاج هذه من الرياء والسمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. العبادة تحتاج إلى صدق وإخلاص، ما يدريه أن الله قد قبل حجه حتى يأتي ويرجع فرح ويزفون كأنه عريس. هذه عبادة ما يدري أنه تحمل آثام وأوزار حتى يرجع فرحان. نعم، ثم هذه الأفراح وهذه الأشياء أيضا عندنا في اليمن يستقبلونه بالرصاص وبالألعاب النارية وما إلى ذلك، وبالذبائح كما عندكم. فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما ينبغي المشاركة في هذا، ولا أن تهنيه حتى بالحج، لأنها من البدع. ما كان السلف يهني بعضهم بعضا بالحج ولا بالعمرة. نعم، فإن تكلم اصمت، وأما أن يغضب، رضا الناس غاية لا تدرك، فما نرضي الناس بغضب الله. نعم، وفقك الله، عليك أن تناصح الناس ولا تذهب، ومتى ما وجدت بينت له أن هذا ليس من أهل السنة ولا مشروع، بل هو محظور ومنهي عنه، وهذا الذي باستطاعتك. ووفقنا الله وإياك،